حديثها الثاني والذي أخذ منه العلماء بعض الأحكام، تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة تستر، في بعض الروايات وأبو ذر يستر، فهل تكرر هذا أم كان معا يستراني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما الذي يجمع أبا ذر على فاطمة؟ وكيف يكون لفاطمة تستر رسول الله وهو يغتسل وإن كان أبوها أباها أو محرمها؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتجرد في اغتساله، كان يغتسل وعليه إزاره، وهي تستره والحاجز الذي يستره ساترا لها عنه، إذا لا مانع في مثل ذلك. كما جاء وتقدم في الحج عن أبي أيوب الأنصاري لما اختلف ابن عباس واسم والنسر بن مخرمة هل يغسل المحرم رأسه أم لا، فأرسلوا مرسولا إلى أبي أيوب يسأله، فوجده يغتسل بين القرنين وغلام يستر، وهكذا لم يتكشف أحد على أحد. فقالت: فسلمت عليه. إذن يجوز أن يسلم الإنسان على من يغتسل، ولا يجوز أن يسلم على من يقضي حاجته. وقد تقدم لنا أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائما على سباطة قوم ورجل يستر، فسلم فلم يرد عليه السلام، فلما قضى أتى إلى جدار فتيمم ورد عليه السلام وقال: كنت على حالة كرهت أن أرد السلام عليها. فهنا الاغتسال أقل من مسؤولية أو من موضوع إراقة البول أو يقضي حاجة. أيضا لما سلمت قال: من هذه؟ هي ابنة عمه أبي طالب وأخت علي وعقيل وجعفر، ابنة عمه، لكن بينها وبينه حجاب، فسمع الصوت ولم يعرفها. قال: من هذه؟ من هنا أخذ بعض العلماء بأن شهادة الأعمى لا تجوز، لأنه يسمع ولا يبصر، والرسول سمع ولم يعلم من المتكلم، وكذلك الشاهد قد يسمع الصوت ولا يدري من المتكلم. لو سمع إنسانا يقول: علي لك 1000 درهم، فجاء المدعي وقال: فلان شاهد وسمعه يقول، تعال يا فلان، هذا الذي سمعته يقول هو زيد ولا عمرو؟ اذا هو لم يره بعينه، ومجرد الصوت لا يكون كافيا. ورد هذا الاستدلال بان اجازة الفقهاء شهادة الاعمى لمن هو يعرف صاحب الصوت ومتردد عليه لا يختلف عنده، وبعض الاكفاء يعرف الصوت ولو غاب عنه 10 سنوات، كما يعرف يد المصافح ولو غاب عنه 10 سنوات، تصافح وانت ساتك فيقول: انت فلان، تسلم عليه بعد غيبة طويلة فيقول: مرحب يا فلان. اذا المسألة ترجع الى تحقيق المناط في ادراكه بالصوت وعدم ادراكه. عرفت نفسها: انا ام هانئ بنت ابي طالب. مش بس ام هاني وخلاص، قد يكون امهات الهواني كثيرين، لكن فلانة بنت فلان. كما جاء في الاستئذان، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قال: انا. قال: انا انا من انا؟ كلمة انا ضمير يتكلم به كل انسان، يجب ان تعرف نفسك لمن تخاطبه او يخاطبك. اذا ثم لما عرفت نفسها قال: مرحبا بأم هانة. تقول العرب مرحبا أو على الرحب والسعة، وأهلا وسهلا بمعنى مرحبا من رحب المكان إذا اتسع، والإنسان يوسع المكان لمن يريد أن يكرمه، بخلاف الشخص الذي لا يريد إكرامه يضيق عليه في المقال وفي المكان. فهذا كأنه يقول: نزلت مكانا رحبا واسعا تأخذ حريتك وراحتك فيه. وكذلك أهلا وسهلا، لقيت أهلا لك وسهلا لا صعبا، إلى غير ذلك من المعاني التي في ألفاظ التحية. ثم بعد أن اغتسل تركته ولم تبد حاجتها، وذلك أدعى لقضائها، فانتظرت حتى انتهى من غسله، ولما فرغ من غسله انصرف وصلى، تركته حتى صلى، وهناك يتفرغ ويكون خالي الذهن لسماع حاجات موضوعها ومتفرغا لقضائها. فقالت ان ابن امي علي، ثم هو ابن ابوها ايضا، كلاهما ابن ايش؟ ابي طالب. لكن يقولون جاءت عن طريق الام ولم تأتي عن طريق الاب، لان طريق الام ادعى الى الرأفة والى الرحمة والمقاربة، وتجد الاخوة لام اقرب حنانا من الاخوة لاب. يقولون لانهما اجتمعا في الرحم مدة 9 اشهر ولم يجتمعا بالنسبة للاب شيئا من ذلك، والرحم توحي بالرحمة الى غير ذلك من المعاني التي يلتمسونها في المغايرة بين ابن امي وابن ابي. زعم انه قاتل رجل اجرته فلان ابن هبيرة. فلان ابن هبيرة ابو هبيرة كان تزوج ام هانئ، وهذا ولده من غيرها اي ابن زوجها، ولها عليه شفقة، فاجارته حتى يطمئن ويعرف الاسلام ثم يسلم، وكان ممن قاتل خالد بن الوليد عند دخول مكة. لكن لما انتهى الامر ولم يدخل في بيته ولا في المسجد ولا دار ابي سفيان ولا قبل الامان، كان في حاجة الى من يؤمنه فاجارته هي. ولكن علي رضي الله تعالى عنه نظر الى موقفه من رفضه الامان العام، من دخل داره فهو امن، المسجد فهو امن، دار ابي يعني امان مفتوح للجميع، لكنه لم يقبل هذا. فعلي اراد قتله وهي اجارته، وهنا يبحثون في جوار المرأة، المرأة لم تقاتل فكيف تجير؟ فبعضهم يقول لا جوار له، وبعض يقول لها جوار مطلق، والبعض يقول لها جوار متوقف على اجازة الامام له، وهنا اجازه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وذلك ضحى، ومحل الاستدلال صلى 8 ركعات وكان ذلك الوقت ليس وقت فريضة، نقول فريضة بنافلتها، وله في جماعة، بل صلاة مطلقة عن وقت الفريضة، وكان في وقت الضحى، فكان استدلالا بانه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وقت الضحى. لكن هل هي صلاة الفتح او صلاة الضحى المعنية عند العلماء؟ جاءت الرواية الاخرى تقول فسألته عن هذه الصلاة فقال صلاة الضحى. اذا اثر ام هانئ حديث صحيح، ولكن فيه احتمال بين صلاة الفتح وبين صلاة الضحى، ولكن جاءت الرواية الاخرى فرجحت احد الاحتمالين على انه صلاة الضحى. نعم.